والحقد والرياء والعجب، هذا هو إيش؟ هذه يسمونها محركات الكبر، وإنك تستعظم نفسك باختصار شديد، الكبر أنك دائما تستعظم نفسك وترى أن أنت إيش؟ أنك أفضل من غيرك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.